السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. هذا مقطع جديد من مقاطع خواطر الخلوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يتقبل وأن يعين وأن يسدد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طريق الحق. حقيقة يتردد في بالي في هذه الأيام أن أعمل سلسلة في مجالس قرآنية نوعا ما مطولة عن سورة التوبة تحديدا، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي القيام بذلك. وحقيقة السبب في ذلك هو أن سورة التوبة مليئة بالحديث عن المنافقين، وحقيقة منذ فترة يتكرر الطلب في إتمام سلسلة بيان القرآن لسبيل المجرمين. وكما تعلمون بيان القرآن لسبيل المجرمين فيها أقسام، يعني المجرمون الذين أتحدث عنهم في سلسلة أقسام: قسم المشركين، قسم أهل الكتاب، قسم الشياطين، قسم المنافقين. فكنت أفكر أنا أنه من ضمن السلسلة أتحدث عن المنافقين في سورة التوبة، لكن وجدت حقيقة أنه الكلام سيطول ويطول ويطول، ففكرت أني أعمل سلسلة كاملة قرآنية تدبرية عن سورة التوبة يتم التركيز فيها على موضوع المنافقين. هذا أولا. ثانيا، لكي لا ينحصر الحديث عن المنافقين، لأن سورة التوبة أيضا فيها موضوعات مهمة تمس الحاجة إليها، وهو وخاصة موضوع نصرة الدين والعمل للإسلام والبذل في سبيل الله والتضحية، و يعني أن يبيع الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى. هذه معاني كثيرة متكررة في سورة التوبة، وخطورة التأخر عن نصرة الدين، الثلاثة الذين خلفوا كذا. فوجدت حقيقة أنه من الجيد لو يكون هناك حديث عن سورة التوبة ومجالس سورة التوبة والتأمل في سورة التوبة والتفكر في سورة التوبة، ولعل الله سبحانه وتعالى يسهل وييسر. طبعا يا جماعة ما يخفاكم، هو في ضغط، يعني حقيقة ضغط ما هو قليل بالنسبة للسلاسل، يعني خير القرون وأنوار السنة المحمدية كلها لا تزال قائمة، بالإضافة إلى أيضا سلسلة التجارب الإصلاحية أريد أن أضيف عليها أشياء ربما كثيرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والبركة. والناس تبغى، يعني عارف كل شيء الواحد قال أنه بيعمل فيه سلسلة الناس تسأل عنه. جاني واحد أرسل لي على موضوع سلسلة ما بعد صلاح الدين، أنه متى السلسلة هذه. فالله يسهل الأمور، الله يسهل الأمور، ولا شك أنه الدعاء يعني يكون له أثر بإذن الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم.